من الموقنين رجال وتقوم ما عاكد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم وَتَقُولُ مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ النادي غادي الشغلاوي يرقص مرة كمان. صدقوا ما عاد الله علي. فمنهم من قضى نفسه ومنهم من ينتظر. وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن جاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ليجزي الله الصادقين بالصدق ويعذب المنافقين إن جاء أو يتوب عليهم. إن الله كان غفورا رحيما. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ليجزي الله الصادقين بصدقهم ليجزي الله الصادقين بصدقهم. ويعذب المنافقين إن جاء أو يتوب عليهم إن الله Oh! بتتفاجئ ضحكت اللي مش كده والله العظيم شويه اصح بجيله انت عارف ان النبي صلى الله عليه وسلم انا ما بس كده بقى في دور ملك بالخطه كده بقى مخ ده بقى سليم ليجزي الله صادقين في الصدقين ليجزي الله صادقين في الصدقين ليش شرط لنا بدي نرجوك هذا دي توكي ليجزي الله صادقين بالصدق ويعذب المنافقين ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ويعذب المنافقين ليجزي الله الصادقين بالصدق ليجزي الله الصادقين بالصدق ويعذب المنافقين إن جاء وكان الله

يعني بيسهل غصب عنا مزكتنا والله براحتك كده انا ماك بالصوت يا ايها النبي قل لأزواجك يا وكان ذلك على الله

إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا صدق الله العظيم.